بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم محاضرة بعنوان البرهان المنيع في بيان أنه لا فرق بين شرك الدعاء وشرك التشريع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، فتحت شعار فتنة العصر هذه محاضرة بعنوان البرهان المنيع في بيان أنه لا فرق بين شرك الدعاء وشرك التشريع. إن الله تبارك وتعالى أصلح هذه الأرض سبحانه وتعالى بالإسلام والتوحيد والعدل، وله سبحانه وتعالى أسلم من في السماوات ومن في الأرض طوعا أو كرها، كما قال سبحانه ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال، وقال سبحانه وتعالى ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون، وقال سبحانه ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، وقال سبحانه تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا، وقال سبحانه ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون، وقال جل من قائل عليما أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فالعالم كله مستسلم للحي القيوم سبحانه وتعالى جل الله في علاه، وخلق الله جل وعلا الثقلين الجن والإنس وأمرهم أن يكونوا كذلك مستسلمين لله عز وجل منقادين له طائعين إياه لا يعصونه ولا يخالفونه ولا يخرجون عن شرعه تبارك وتعالى. فانقسم إلى قسمين، قسم أطاع الله عز وجل كما أطاعته جميع الخلائق، كما قال تعالى في شأن الملائكة ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فهؤلاء أطاعوا الله جل وعلا فصاروا موحدين لله سبحانه وتعالى، كما أن العالم كله علوية وسفلية مستسلم لله عز وجل منقاد له سبحانه وتعالى. والفريق الآخر هو الذي تنكر الصراط المستقيم وأبى طاعة الله رب العالمين، فخرج ثائرا على فطرته، لأن الله جل وعلا فطر كل من الثقلين الجن والإنس على الفطرة الطيبة، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. وهذا الحديث ليس خاصا ببني آدم، فإن الله جل وعلا كما جعل لآدم ذرية كما في قوله سبحانه وتعالى لا يحتنكن ذريته إلا قليلا، جعل كذلك لإبليس ذرية، قال تعالى فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. فكل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا المشرك أبى أن يعيش مستسلما لله جل وعلا كغيره من الخلائق، فخرج ثائرا على فطرته، وخرج ثائرا على العالم كله. ولهذا أمر الله جل وعلا عباده إذ خلقهم أن يصلحوا في الأرض وأن لا يكونوا من المفسدين. ولا شك أن كل حديث في الكتاب العزيز والسنة المطهرة عن الإفساد والفساد أن رأسه على الإطلاق إفساد الأرض بالشرك بالله عز وجل، إفساد الأرض بالكفر بالله سبحانه وتعالى، إفساد الأرض بالنفاق، نسأل الله العافية والسلامة. كما أن كل عمارة يتحدث عنها الشارع الأصل فيها عمارة الأرض بالتوحيد، عمارة الأرض بالإسلام والاستسلام للحي القيوم سبحانه وتعالى، إقامة العدل الذي لا يقوم ولا قوام له بدون شرع الله تبارك وتعالى، وهي الأمانة التي أناطها الله جل وعلا بالإنسان. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أمانة عظيمة، وأمر الله تبارك وتعالى أن تؤدى الأمانات إلى أهلها كما في آيات سورة النساء، وأمر بعد أداء الأمانة مباشرة أن يحكم الناس بالعدل. ثم ذكر الله جل وعلا بعدها مباشرة قضية التشريع، أن يكون التشريع لله عز وجل. المطلوب من العباد أن يكفروا بالطاغوت، بكل الطاغوت، ومن أبرز الطواغيت طاغوت المشرع من دون الله جل وعلا. ولهذا بعد أن ذكر الله تعالى قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول والأمر منكم إلى آخر الآية، ذكر بعدها سبحانه وتعالى ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، إلى آخر الآيات، إلى أن قال جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن هنا كانت أهمية الحديث عن قضية الشرك، والعباد معنيون أصالة بذلك، والعباد معنيون أصالة بذلك أن يعرفوا الشرك وأن يتحدثوا عنه وأن يتعرفوا عليه من قريب ليحذروه ويبتعدوا منه. فإن الله جل وعلا حدثنا في كتاب العزيز عن الخسارة والخسر والخاسرين، ولا شك أن رأس الخاسرين على الإطلاق هم الذين وقعوا في ورطة الشرك بالله عز وجل، إذ لا ورطة فوق هذه الورطة أبدا، وأمام هذه الورطة تهون كل ورطة، وأمام هذه الفتنة تهون كل فتنة. فبقاء التوحيد أهم من بقاء الأموال والمقدرات والأعراض والدماء، كل فتنة تهون دون فتنة الشرك بالله عز وجل، كما سيأتي معنا بيان ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. ولهذا أكثر علماء من الحديث عن نواقض الإسلام، نواقض الإسلام، فكل ما ينقض الإسلام فهو طاغوت، سمه وثنا، سمه صنما، سمه أولياء من دونه، سمه آلهة أخرى، جماع ذلك أن هذا كله من الشرك بالله جل وعلا الذي يخرج العبد من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. وإذا تذكرنا أن الله جل وعلا ما خلقنا إلا لعبادته علمنا يقينا أن أعظم خسارة نقع فيها عندما نعبد غيره سبحانه وتعالى. إذ خلقنا لشيء فانشغلنا بغيره وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولهذا قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هؤلاء هم أهل النجاة. وقال تعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. فنحن إذن معنيون بهذه العبادة، لا وظيفة لنا سواها، ولكي نقوم بهذه العبادة على وجه الأكمل لا بد من التعرف على نواقض هذه العبادة التي متى ما تعاطى الإنسان شيئا منها خرج عن كونه عابدا لله عز وجل. فالعبادة لا بد أن تكون عامة تامة لله، لا يقبل الله جل وعلا في هذه العبادة أنصاف حلول ولا تجزئة ولا تبعير. وقد نهانا الله جل وعلا عن اتخاذ القرآن عظيم، عندما شنع على المشركين باتخاذهم القرآن عظيم أي فرقوه، آمنوا ببعض وكفروا ببعض، وقال جل وعلا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إلى أن قال جل وعلا بعدها بآيات قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالله جل وعلا يريدنا أن ندخل في السلم كافة، أن ننقاد له سبحانه وتعالى. لا يقبل الله جل وعلا من العبد أن يؤمن بالبعض ويكفر بالبعض الآخر. والمتأمل في واقع الناس اليوم، لا سيما في هذه الأزمنة المتأخرة التي وقع فيها تخليط ولبس رهيب في قضية هي أخص قضايا الإنسان في هذه الحياة الدنيا، قضية العبادة وتعريف العبادة، قضية الشرك وما هو الشرك، وقع في ذلك لبس كبير عظيم، مع أن الله تعالى ذكر الشرك والمشركين وتصاريف ذلك أكثر من 130 مرة في القرآن العظيم، لينتبه العباد لقضية الشرك، ليسأل الإنسان نفسه ما هو هذا الشرك الذي يحدثنا الله جل وعلا عنه، وأخبر سبحانه وتعالى عنه بأحوال متغايرة في كتاب العزيز، تارة بهلاك أصحابه وتارى بخبل عقولهم وتارى بسفههم وتارى بكذا وتارى بكذا، وفي المقابل يذكر أحوال الموحدين المستسلمين المنقادين لله جل وعلا. ومع هذا، مع هذا البيان الكامل في كتاب الله جل وعلا وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أقول لا زلنا في هذه الأزمنة المتأخرة نرى أقواما يتكلمون عن التوحيد ولم يفقهوا حقيقته، ونجد أقواما يحذرون عن الشرك لكن بعين واحدة، فهم لا يعرفون إلا شركا معينا فيفرقون الكتاب ويقولون هذا شرك والآخر ليس بشرك، مع أن الله جل وعلا سمى الجميع في كتاب العزيز شركا. فلماذا هذا التبعيض؟ ولماذا هذا الظلم في جنب الله جل وعلا؟ وحقيقة الإشراك بالله عز وجل أن تسوي غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، كما قال تعالى كالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هذا خطاب أهل النار لصناديد الكفر الذين اتبعوهم في هذه الحياة الدنيا، قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فمن سوى المخلوق بالخالق في الاستغاثة فقد أشرك، ومن سوى المخلوق بالخالق في الدعاء فقد أشرك، ومن سوى المخلوق بالخالق في شيء من أسماء الله وصفاته وأفعاله فقد أشرك، كل هذا شرك بالله تبارك وتعالى. وقد ذكر العلماء أنواع الشرك التي إليها مرد أنواع الشرك كله، شرك الدعاء، وشرك النية والإرادة والقصد، وشرك المحبة، وشرك الولاء والبراء، وشرك الطاعة. وكثيرا ما يقي الله جل وعلا بين شرك الولاء والبراء وشرك الطاعة في الذكر الحكيم. فهذه الأنواع الخمسة يعود إليها كل أنواع وفروع الشرك بالله جل وعلا. ثم انقسم الناس بعد ذلك كما بين الله جل وعلا في كتاب العزيز إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، الذين عرفوا حق الله وقاموا به وحذروا من الشرك وحذروا منه هؤلاء أهل الجنة، وضدهم أهل النار والعياذ بالله، كما في الصحيحين من حديث معاذ قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معاذ رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذه المحاضرة معقودة أساسا للمقارنة بين شرك الدعاء وشرك التشريع، ذلك لأن المعارضين في شرك التشريع يقرون تمام الإقرار بشرك الدعاء، فإذا قلت لهم ماذا تقول في من يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، قال هذا مشرك بالله كافر. وإذا قلت له ماذا تقول في الذي يعتقد أن فلان يعلم الغيب الذي لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، قال هذا مشرك كافر. وإذا قلت له ماذا تقول في الذي يطوف بالقبور والأضرحة ويعتقد في الأموات أنهم يفرجون الكروبات ويغيثون اللهفات ويقضون الحاجات، قال هذا مشرك بالله كافر. فإذا قلت له ماذا تقول في الذي يضع القوانين والتشريعات الجاهلية من عنده أو من عند غيره ويحكم بذلك عباد الله عز وجل، ماذا تقول فيه؟ ضرب أخماسا بأسداس وأخذ يلتفت يمينا وشمالا ويقدم قدما ويقهقر العشرات والعياذ بالله. وأصعب شيء عنده أن يقول كلمة مش، فضلا عن أن يتمها مشرك، يخاف من كلمة مشرك وكافر في هذا المقام، نسأل الله العافية والسلامة. وهذه المحاضرة معقودة لبيان أن الله جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفرقون بين شرك الدعاء وشرك التشريع. فنصوص الكتاب العزيز والسنة المطهرة وفهم الصحابة الكرام دال على أن الجميع شرك بالله عز وجل، وأن الجميع يجري عليه كل ما يجري على كل أنواع الشرك بالله سبحانه وتعالى. فلنستعرض جملة من النقاط المتعلقة بهذه المسألة. النقطة الأولى، لا فرق بينهما. الضمير عائد على من يا إخوان؟ على شرك الدعاء وشرك التشريع. لا فرق بينهما من جهة اهتمام الأدلة بهما، بل وجمعت الأدلة بينهما في مواضع. من جهة الأدلة، الأدلة لم تفرق، لم تذكر هذا وتترك الآخر، بل ذكرت هذا وذكرت ذاك، بل وجمعت بينهما في سياقات. لنستعرض شيئا من ذلك في كتاب الله جل وعلا على أن تكون سبيلا للنظر في كتاب الله جل وعلا واستطلاع المزيد من هذه الآيات في الذكر الحكيم. قال الله جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم. هذا دين الله، هذا الدين القيم. فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر، بدلوا شرع الله عز وجل. الله أخبر أنه جعل عدة الشهور كم؟ 12 شهرا، وجعل منها أربعة حرم معلومة عينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فجاء المشركون فنسأوا أي أخروا وبدلوا وغيروا، فقالوا الله تعالى يريد منا أن لا نقاتل في أشهر أربعة، فنحن نختار هذه الأشهر، الله اختار لنا أشهر معينة فنحن نغيرها، المهم أن نعطي الله تعالى أربعة أشهر. فتارة يجعلون الشهر رمضان، وتارة يعيدونه إلى محرم، تارة يجعلونه شوال، وتارة يجعلونه رجب مضر، هكذا على حسب أهوائهم ومصالحهم وما تشتهي أنفسهم وحسب ضغط واقعهم. ماذا سمى الله جل وعلا هؤلاء المبدرين لشرع الله جل وعلا؟ مع أن هذه القضية في ما يقارن بأحوال الناس اليوم الذين بدلوا شرع الله تعتبر من الأمور التي هي أقل بكثير مما يجري الآن. ماذا قال الله تعالى في هؤلاء؟ إنما النسيء زيادة في الكفر. وهذه الآية تدل على أن الكفر دركات، بعضه أشد من بعض، وأن الإنسان قد يجتمع فيه أكثر من نوع من أنواع الكفر. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. أليس هذا هو التشريع؟ أليس هذا هو التشريع؟ تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، نعم هذا هو التشريع. وهذا هو الشرك الذي تعاطته هذه الأمة في سياق هذه الآيات، أي الأمة المتحدث عنها في هذه الآيات. ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، كذلك وقع اليوم. مراد الله تعالى أن يحصل العدل في الأرض، العدل، ولهذا يرسمون ميزانا في أماكن القضاء ونحو ذلك، ميزان المهم أن نقيم ميزان العدل. فالله تعالى يريد العدل، فالعدل نصل إليه بالشريعة ونصل إليه بأقوال الحكماء والمنظرين والمفكرين وبفهم السياسة والأحوال، والمهم أن نعدل بين الناس. الله تعالى يريد أن نعدل بين الناس، هكذا يقول مبطلون ومفسدون في الأرض. ونسي هؤلاء أن الله تعالى يريد العدل الذي حكم به هو سبحانه وتعالى، لا يريدك أن تسمي عدلا من عنده لأنها أسماء تزعمها أنت، والعدل الذي تقوله أنت يراه غيرك ظلما، ولا عدل يتفق عليه العباد إلا العدل الذي أنزله رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى جل الله في علاه. إذا الله تعالى عندما يأمر بإقامة العدل والإنصاف والقسط، كل هذا بمنظور الشارع، بأمر الشارع، لا بآراء العبادات واجتهادات الخاصة. إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. فهؤلاء قالوا الله يريد 4 أشهر، وهؤلاء قالوا الله يريد العدل. فأولئك أعطوا الله ما شاءوا للأشهر، وهؤلاء حكموا بالعدل الذي يرونه هم. ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم، وكذلك فعل بهؤلاء، زين لهم سوء أعمالهم كما زين لفرعون تشريعاته الجاهلية، وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. سماهم الله تعالى ماذا؟ الكافرين. في آية أخرى قال الله جل وعلا ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فسمى الحكم عبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك أكبر. فهؤلاء الذين يتكلمون عن شرك الدعاء يحتجون بقول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قالوا الله تعالى سمى الدعاء عبادة، فمن صرف الدعاء لغير الله فقد أشرك. حسنا، وهذا تقعيد طيب. الله جل وعلا أيضا في هذه الآيات في سورة يوسف سمى الحكم عبادة، وصرف العبادة لغير الله ما يكون شرك أكبر. فلماذا هذا التبعيض؟ لماذا إذا جاء شرك القبور تحمسنا وقلنا شرك أكبر، وإذا جاء ما يسمون بشرك القصور أو شرك التشريع تخلفوا عن الحكم بنفس الحكم الذي حكموا به على النوع الأول، والكل شرك بالله جل وعلا. قال تعالى إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الخلق خلقه والأمر أمره سبحانه وتعالى جل الله في علاه. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، هو ربهم وهو مالكهم الذي يملكهم ويحكمهم، وهو إلههم الذي لا يؤذن لهم أن يعبدوا سواه جل الله في علاه. ألا له الخلق والأمر. قال الله جل وعلا ما كان الله لبشر أن يؤتيه الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين. آيات واضحة بتحريم عبادة البشر، بماذا؟ بقبول تشريعاتهم. قال جل وعلا في نفس السورة قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. طيب، قال الله تعالى في سورة التوبة قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، هذا التشريع، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير بن الله، أليس هذا هو شرك القبور وشرك الأولياء والصالحين؟ عزير لم يكن نبيا، كان وليا صالحا، كان عبدا عالما بالله جل وعلا. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، يظاهرون ذلك قولهم بأفواههم، يظاهرون قول الذين كفروا من قبل، يقول الملائكة بنات الله، هذا قول المشركين، يظاهرون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون. انظر هذا التقرير الآن، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، أي في القضية الأولى وفي القضية الثانية، تعبد إلها واحدا بالتشريعات، وتعبد إلها واحدا في صرف الدعاء والاستغاثة وغير ذلك، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا سبحانه وتعالى عما يشركون. فسمى الجميع شركا، والكل مشرك بالله جل وعلا، سواء بشرك التشريع أو بشرك القبور والأولياء والصالحين ونحو ذلك. إذن لا تفريق بينهما من جهة اهتمام الأدلة وبيان أن الكل شرك. ثانيا، لا فرق بينهما من جهة القدم والتقدم، من جهة القدم والتقدم، كل من الشركين قديم منذ أن بعث الله تعالى نوحا عليه الصلاة والسلام وضرب الشرك فيهم، كان الشرك موجودا، شرك الدعاء وشرك التشريع، بل كان الشرك التشريعي أصل لشرك الدعاء. ألا تعرفون الأثر الذي أخرجه البخاري عن ابن عباس في بيان كيف دب الشرك لقوم نوح؟ تشريعات من إبليس، افعلوا كذا، انصبوا لهم صورا، اجعلوها في بيوتكم، افعلوا كذا وكذا، التشريعات الجاهلية الإبليسية. فلما أطاعوا في التشريعات الإبليسية قادهم ذلك الوقوع في الشرك بهم، يستمطرون بهم ويستغيثون بهم ويدعونهم. بل شرك التشريع متقدم أكثر من هذا، فإن التزام العصيان والثبوت عليه استكبارا وتعاليا نوع من آكل أنواع التشريع من دون الله، وهذا ما فعله إبليس. آدم عصى عليه الصلاة والسلام، فسأله ربه قال ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، عفى الله عنه عن حواء عليهما الصلاة والسلام، فتاب عليه سبحانه وتعالى واجتباه وهداه جل الله في علاه. ماذا فعل إبليس؟ سأله الله تعالى كما سأل آدم وحواء، لما لم تسجد يا إبليس لآدم قد أمرته؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وقال في آية أخرى لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. وبقي على هذا قال فأنظرني إلى يوم يبعثون. فهذا إمامهم إبليس، يشرع ويقاعد القواعد ويتبعها ولا يلوي على غضب الله عز وجل وسخطه، فطرده الله جل وعلا كما سيطرد أتباعه وأحفاده المشرعين من دون الله جل وعلا من رحمته، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك وقع التشريع في قوم هود وقوم لوط، قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. في الآية الأخرى أولم ننهك عن العالمين، هذا أمر توطأنا عليه، هذا أمر فرغ منه، ليس من حقك أن تتكلم فيه مطلقا، هذه شريعتنا إتيان الذكران من العالمين والعياذ بالله. وأشرك قوم شعيب، يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ وقع في الشركين، شرك الدعاء وشرك التشريعات الجاهلية في الأموال ونحو ذلك. وأشرك فرعون كما قال تعالى، قال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، هكذا هؤلاء يرون أن صلاح الأرض بتشريعات الجاهلية، والله تعالى أخبر أن هذا من صميم النفاق الأكبر والعياذ بالله كما في صدر سورة البقرة. على كل، كل هذا من التشريع الجاهلي الذي وقع منذ القدم، فما يجري الآن جرى من قبل، سواء شرك الدعاء أو شرك التشريع، والكل سماه الله تعالى شركا مخرجا عن الملة فلا فرق بينهما مطلقا. وإلا فنقول كما قال الله جل وعلا: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ الكفر واحد، ما أتاه فرعون إن أتيناه كفرنا، ما أتاه أهل بنو إسرائيل إن أتيناه كفرنا، الكفر واحد لا يتغير على مر العصور والأزمان. وأنا أعرف الذين يحتجون بآيات المائدة ويقولون هي في اليهود والنصارى خاصة، طيب السؤال الذي يطرح نفسه على التنزل، على التنزل إلى أقصى درجات التنزل، هذا الكفر الذي وقع فيه أهل الكتاب تقولونه كفر أصغر أم أكبر؟ هم يتفقون على أنه إيش يا إخوان؟ أكبر، أليس كذلك؟ نسأل سؤالا بديهيا، هذا الكفر الأكبر هو خاص ببني إسرائيل؟ بمعنى لو أنه لو فعله قوم نوح مثلا ما يكفرون؟ مثال آخر، لو قال بعض المسلمين، بعض المسلمين ليس النصارى، عيسى ابن الله ما حكمه؟ كافر. أم هذه خاصة بالنصارى؟ طيب لو قال أحد النصارى محمد ابن الله، ها يكفر أم لا يكفر؟ يكفر يا إخوان. طيب الكفر الذي أعطاه بنو إسرائيل في سياق هذه الآيات بالاتفاق أنه كفر أكبر، طيب إن تعطيناه نحن يكون كفر أصغر؟ أليس هذا من التلاعب بعقول الناس والتلاعب بالنصوص؟ الكفر الذي أتاه هؤلاء أكبر، فإن أتينا مثله وقعنا في الكفر الأكبر كذلك. ثالثا، لا فرق بينهما من جهة الغلظ والخطورة، هكذا دلت النصوص. قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به أيا كان ذلك الشرك. فما سماه الله تعالى شركا في القرآن انطبقت عليه هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال في الآية الأخرى في السورة، سورة النساء: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لا فرق، كل الشرك أكبر عند الله جل وعلا في هذه السياقات، في سياق شرك الدعاء وشرك التشريع. وقال تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. رابعا، لا فرق بينهما من جهة عدم شفاعة الأعمال الصالحة مهما كثرت حتى يتوب من ذلك الشرك. المشرك سواء شرك الدعاء أو شرك التشريع أو غير ذلك من أنواع الشرك لن تشفع له أعماله الصالحة أبدا، بمعنى لا تقل لي بأن فلانا يصلي ويصوم ويصل الأرحام ويقوم الليل والناس نيام ويفشي السلام وينفق الأموال على كذا وكذا ويفتح الخلاوي ويأذن ببناء المساجد ويأذن بالدروس والحلق ويأذن ويأذن ويأذن، نقول ثم ماذا؟ وقع في الشرك؟ نعم، لن تشفع له هذه الأعمال عند الله أبدا، كلها لن تنفعه أبدا، لن تشفع له عند الله جل وعلا. اسمع ماذا يقول الله جل وعلا في كتاب العزيز: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وقال تعالى: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. ما هو العهد؟ التوحيد، كما قال تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شيئا. هذا هو العهد. قال تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. قال عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال سبحانه: وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله. لاحظ، أينما كنتم تعبدون، ما قال أين أعمالكم الصالحة، لن تنفع التوبيخ على الشرك الآن. أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ قال تعالى: فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا: وهم فيها يختصمون، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. نحقق الإيمان. عملوا صالحا، كان عندهم أعمال صالحة لكن ما نفعتهم لأنهم تعاطوا الشرك بالله جل وعلا. فلا بد أن نصدق الناس وأن نبين ذلك لجميع العباد، رئيسهم ومرؤوسهم، حاكمهم ومحكومهم، أنك إذا أتيت الشرك بالله جل وعلا لا تلتفت إلى أعمالك الصالحة، فإنها لن تشفع لك عند الله عز وجل. خامسا، لا فرق بينهما من جهة الدعوة والاهتمام. الرسل دعوتهم شملت كل التوحيد وشملت التحذير من كل أنواع الشرك بالله عز وجل. قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الله تعالى أرسل الرسل بهذا، لم يرسلهم فقط بنوع من أنواع التوحيد ونهي عن نوع من أنواع الشرك، بل دعوة الرسل في القرآن واضحة. هذا يوسف عليه الصلاة والسلام، وهذا موسى عليه الصلاة والسلام، وهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إبراهيم بعث في أقوام يعبدون الكواكب فبين، يعبدون الأصنام فبين، النمرود المؤله نفسه بالتشريعات الجاهلية فبين. لأنه يا إخوان لابد أن نفهم تأليه النمرود لنفسه وتأليه فرعون لنفسه. فرعون ما قال للناس أنا خلقتكم، ما قال للناس أنا خلقت السماوات والأرض، إنما هي التشريعات التي يسوس بها مملكته. هذا الذي كان يخاف عليه، وهذا الذي غاضه به موسى عليه الصلاة والسلام عندما أمره أن يرجع إلى من؟ إلى الله رب العالمين وحده لا شريك له. هذه دعوة موسى واضحة وجلية، ودعوة يوسف عليه الصلاة والسلام، وهذه دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أرسل الرسل إلى جميع الحكام في زمانه يدعوهم إلى البيعة، علامة على الإسلام. والبيعة على الإسلام تكون ماذا؟ ما ذكره عبادة بن الصامت في الصحيحين، قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقرأ: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر وأثرة علينا. لاحظ، هذه الطاعة التي يبايع النبي صلى الله عليه وسلم عليها الملوك والمملوكين، الرؤساء والمرؤوسين. فالدعوة عامة لنبذ كل أنواع الشرك والدخول في السلم كافة لله رب العالمين سبحانه وتعالى جل الله في علاه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. توحيد واحد يا إخوان، الإسلام لله واحد. ولهذا ما تأمل حقيقة وخطورة قوله من زعم أن يوسف عليه الصلاة والسلام تولى الوزارة لملك كافر. هذا ما عقل حقيقة هذا القول وخطورة هذا القول، هذا قول فاحش ما يقبل أبدا. الآن لو ضربنا مثال، رأس الكفر في العالم الآن أمريكا بقائدها أوباما. لو أننا كنا الآن لرجل كأسامة بن لادن مثلا، قلنا خبرا تولى أسامة بن لادن لأوباما وزارة الدفاع لأن أوباما يمر بمرحلة حرجة وخطرة على بلاده، فحروبه كثرت وجراحاته أثخنت في أفغانستان وفي العراق في الصومال. أحد يقبل هذا الخبر يا أخوان؟ ما يا أخوان يقبل أحد هذا الخبر؟ طيب كيف قبلنا أن يكون يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم وزيرا لملك كافر؟ وفي ماذا؟ في مسألة نشبهها اليوم بوزارة المالية ليحل ورطة لهذا الطاغوت ستأتي على ملكه وعلى الأخضر واليابس. الرؤية التي رآها وقص الله تعالى علينا في كتابه العزيز، قال: اجعلني على خزائن الأرض. يقول هذا لكافر ليخلص ملك كافر لينقذ كافرا؟ كيف وهو الذي قال في الآيات المتقدمة: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن. سبحان الله يخاطب صاحبي في السجن بالتوحيد ويترك الملك يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار إلى آخر الآية. إذن هذا قول فاسد من كل اتجاه. وقد صح عن مجاهد رحمه الله تعالى أنه أخبر أن الملك أسلم مع يوسف لله رب العالمين. وجاءت رواية أخرى فيها لين واختلاف عن مجاهد كذلك يؤكد هذا القول. وجاءت رواية عن وهب بن منبه ولو لم تأتي شيء من هذه الروايات أصلا فعندنا الآيات والأحاديث واضحة المعالم أن الرسل ما بعثوا إلا بماذا يا إخوان؟ الإيمان بالله واجتناب الطاغوت، الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. سادسا لا فرق بينهما من جهة حبوط العمل بهما في القليل والكثير. عمل قليل عمل كثير يحبط إذا تعاطى الإنسان هذا الشرك. فطالما أن الله تعالى سمى هذا شركا قال ولا يشرك في حكمه أحدا، وقال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا الآيات وختمها بالشرك. طالما أن هذا شرك فهو كذلك كشرك الدعاء. فارحم نفسك وارحم أتباعك إذا سألوك عن أعمال المخلطين في التوحيد المشركين بالله جل وعلا بالاستغاثة والاعتقاد في الأقطاب والأغواث الأحياء والأموات والأولياء والصالحين فتقول عملهم حابط، ثم تذكر الآيات وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة إلى آخر الآيات. هذه الآيات اعلم أنها تنطبق تمام الانطباق على ذلك الذي نصب نفسه مشرعا من دون الله تبارك وتعالى، يحبط جميع عمله ولن ينتفع بذلك بشيء عند الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل يسألونك، قال تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، إلى أن قال الله جل وعلا في آخر الآية قال فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فنفس الآيات التي تهدد بها عباد القبور هي نفسها التي يجب عليك أن تهدد بها عباد التشريعات الجاهلية عبدت الطاغوت بالتشريعات من دون الله جل وعلا. قال تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. ثم قال تعالى بعد إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج أعمال صالحة يا إخوان أعمال صالحة، أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن؟ لا، هذه أعمال صالحة لكنها بدون إيمان لا تنفع أبدا صاحبها ولا يقارن بينه وبين ذلك المؤمن. فلا تقل لي فلان يطعم الطعام وفلان يعمر المسجد الحرام وفلان يفعل كذا وينفق أتى الشرك بالله جل وعلا أم لا؟ هذا هو السؤال. أتى الشرك سيحبط كل ذلك العمل. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر لا وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون إلى آخر الآية. قال تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أثبت لهم أعمال أليس كذلك وأحبطها. لماذا؟ لأنهم كرهوا ما أنزل الله، تركوا شرع الله، بدلوا شرع الله، أبغضوا شرع الله. قال تعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. أي مشاقة للرسول أعظم من أن تبدل شرعه؟ من أن تضرب بهديه عرض الحائط وتطبق هديك أو هدي عباد البقر أو هدي فرنسا أو أمريكا أو إيطاليا أو بريطانيا أو غير ذلك من حثالات وزبالات أذهان البشر والعياذ بالله. هذه أعظم مشاقة لله والرسول. قال تعالى من بعد ما تبين له الهدى يشهد يقول لا القرآن أحسن شيء ولا أجود من القرآن والله أحكم الحاكمين. يقول أختم القرآن في كل أسبوع في رمضان في كل ليلة والله ما تنتفع بذلك. وإن كنت صادقا لو صدقناك في ختمك القرآن ما في إشكال لكنك لن تنتفع بذلك. وإن اعترفت أن القرآن هو الهدى والنور لن تنتفع بذلك حتى تجعل هذا القرآن هو القائد هو المحكم في القليل والكثير والدقيق والجليل والصغير والكبير. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سابعا لا فرق بينهما من جهة التسمية والإطلاقات الشرعية. الله جل وعلا سمى أسماء في كتابه وبين أن المشركين والطواغيت يسمون أسماء كذلك فأبطل أسماءهم وبين الأسماء الشرعية في كتابه العزيز. لنستعرض بعض الآيات التي تتحدث عن شرك الدعاء وشرك التشريع وغير من أنواع الشرك. الذين يتكلمون عن شرك الدعاء وهو شرك مخرج عن الملة يحتجون بأنكم اتخذتم من دون الله آلهة أخرى أليس كذلك ويتنون آيات في ذلك. طيب ويحتجون بأنكم اتخذتم من دون الله أولياء أليس كذلك ويسردون آيات في ذلك. طيب إذا وجدتم آيات تتكلم عن نفس ذلك في حق المبدل لشرع الله المشرع من دون الله لماذا لا تعطون نفس الحكم؟ اسمع ماذا يقول الله جل وعلا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. الكلام الآن عن ماذا يا إخوان؟ عن القرآن عن شرع الله عز وجل. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروا. طيب الله تعالى سماهم أولياء هنا وأنهم اتبعوا أولياء فيما أنزل الله بغير شرع الله جل وعلا فلماذا كفرت ذاك ولم تكفر هذا؟ والسياق واحد هؤلاء أولياء وهؤلاء أولياء والمسمي واحد وهو الله رب العالمين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قال تعالى أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. إذا الله تعالى لا يعني أن تتخذوا العباد أولياء في مقابلة حق الله عز وجل فلماذا فرقت جعلت الكلام فقط عن أولياء في شرك القبور وما يتعلق بذلك. إنا أعتدنا للكافرين نزلا إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. سماهم مشركين إطلاق شرعي سمى المشرع مشرك مع الله جل وعلا. قال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. طيب وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. إذا قرأت هذه الآية مباشرة يقطع معك من دعا غير الله فقد أشرك. طيب لماذا فقط عرفت هذه الآية والآيات الأخرى بنفس السياق وبنفس المعنى وبنفس التسميات الشرعية لكن القوم يعدلون والعياذ بالله. ثامنا لا فرق بينهما من جهة أنه سبب لمنابذة الحاكم وخلعه لأن كليهما من كفر البواح. يعني لو سألت هؤلاء ماذا تقولون في حاكم يرعى شرك القبور ترميما وبناء واستحداثا للجديد منها ويدشن ذلك ويدعم ذلك بكل ما أوتي من قوة؟ إذا سألت هؤلاء عن ما تقدم ذكره حاكم يدشن شرك القبور وينصره وهو بنفسه يتولى أهله ويتعاطى مثل ما يتعاطون كذلك ويعتقد مثل معتقداتهم ويقرر بأنه أي هذا الذي يتعاطى هؤلاء من الاعتقاد في الأولياء والصالحين الأحياء منهم الميتين يعتبره هو الدين الحقيقي في البلاد، وأنه لا دين أصل سوى هذا الدين، ما عدا ذلك كله جهالات وهرطقات وتشدد وكذا وكذا وإلى غير ذلك. لقال هؤلاء هذا حاكم مشرك بالله جل وعلا، وإذا كان عند المسلمين شوكة وجب عليهم أن يخرجوا عليه، وهذا محل إجماع بين المسلمين كما سيأتي معنا بعد قليل. فإذا قلت له طيب النبي صلى الله عليه وسلم أذن كذلك بمنابذة كل حاكم مشرك، لم يخص شركا دون شرك ولا كفرا دون كفر. وإذا تقرر معنا في الآيات المتقدمة أن التشريع شرك بالله جل وعلا وهذا محل إجماع كما سيأتي معنا، فلماذا هذا التبعيض؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة في الصحيحين وقد تقدم معنا قبل قليل، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، وعلى أثرة بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، وعلى أثرة علينا قال وألا ننازع الأمر أهله، وألا ننازع الأمر أهله، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. النصوص دلت على أن المشرع كافر كفر بواح، لم تختلف النصوص فيه قط، المشرع لم تختلف فيه النصوص قط، والسلف لم يختلفوا قط في كفر المشرع، والصحابة لم يختلفوا قط في كفر المشرع، والرسل بعثوا بالإيمان بالله والكفر بالطاغوت واجتناب الطاغوت، فدعوة الرسل متفقة على ذلك، والنصوص دالة على ذلك، وإجماع الأمة دال على ذلك، ومع هذا نجد أقواما يكيلون بمكيالين ويلبسون على الناس دينهم والعياذ بالله. تاسعا، لا فرق بينهم من جهة مشروعية الجهاد لإزالته، الجهاد قال الله جل وعلا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. الله تعالى عندما ذكر آيات التشريع في سورة النساء قال الله عز وجل ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، ثم حكم بعد قليل بقوله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون. لأن هؤلاء ممن جاهدهم النبي عليه الصلاة والسلام. هل النبي صلى الله عليه وسلم أمر فقط بأن يجاهد الكافر الأصلي فقط، أم أمر أن يجاهد الكافر الأصلي والمنافق والمرتد عن دين الله عز وجل؟ أمر أن يجاهد الجميع. يقول الله جل وعلا في آيات المائدة أفحكم الجاهلية يبغون. لاحظ تأمل معي هذا السياق لتعرف ما هو الجهاد المذكور في هذا المقام ومن الذين سيجاهدون في هذا المقام. أفحكم الجاهلية يبغون يتكلم عن ماذا الآن؟ عن الحكم، أليس كذلك؟ عن التشريع من دون الله جل وعلا. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، نفى عنهم اليقين. ثم قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. بعض الناس قد يسأل لماذا ذكر اليهود والنصارى هنا ولا تتخذوهم أولياء والآيات تتكلم عن التشريع. الأمر واضح يا أخوان لمن عقل عن الله خطابه أن هذه التشريعات الجاهلية تأتينا أصالة ممن؟ من اليهود والنصارى، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا بحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن. وهذا الذي يقع اليوم، تشريعات الجاهلية في بلاد المسلمين من عند أهل الكتاب أصالة، الروم ذات القرون، فرنسا، بريطانيا، أمريكا، قانون إيطالي، قانون كذا، قانون كذا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يجرون في ركابهم يسعون في مراضيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. إذا سئل هذا المرتد أو هذا المنافق لماذا تبدل الشرائع، لماذا تتولى هيئة الأمم الملحدة الكفرية، لماذا تظاهر المشركين على المؤمنين، يقول نخشى أن تصيبنا دائرة. دائرة أي تدول علينا دولتنا، يهتز كرسينا، تذهب مملكتنا، نخشى أن تصيبنا دائرة. قال تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ولعل في قوله تعالى أو أمر من عنده ثورات الشعوب هذه الآن. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. كلام كله إلى الآن عن قوله جل وعلا فحكم الجاهلية يبغون. يا أيها الذين آمنوا، لاحظ هنا ذكر شرك الولاء والبراء وشرك التشريع في سياق واحد. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الفتاوى المجلد 28، نعم يجوز بل يجب بإجماع المسلمين قتال هؤلاء وأمثالهم من كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة، مثل الطائفة الممتنعة عن الصلوات الخمس أو عن أداء الزكاة المفروضة إلى الأصناف الثمانية التي سماها الله تعالى في كتابه، أو عن صيام شهر رمضان، أو الذين لا يمتنعون عن سفك دماء المسلمين وأخذ أموالهم، أو لا يتحاكمون بينهم بالشرع الذي بعث الله به رسوله، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. إجماع ينقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا المقام. عاشر، لا فرق بينهما من جهة أنه لا تفصيل فيهما فالكل شرك أكبر. بمعنى لو سألت هذا ماذا تقول بالذي يستغيث بغير الله، هل سيقول لك كم نسبة الاستغاثة؟ يعني إذا كانت 10% يمكن أن تمرر يعني، وإذا كان يستغيث في كل شهر مرة واحدة فقط فلا حرج يعني، أما إذا كان يكثر من ذلك فهذا مشرك شرك أكبر. أم يقول لك مباشرة لو استغاث مرة واحدة بغير الله فقد أشرك. فكذلك نقول في شرك التشريع ليس فيه تفصيل وليس فيه نسب، ولهذا التفصيل الذي يتكلمون عنه ليس في التشريع أصلا، التفصيل الذي يتكلمون عنه في قضية ترك الحكم، وترك الحكم شيء والتشريع شيء آخر كما سيأتي بإذن الله جل وعلا. وهنا تظهر المفارقة العجيبة من بعض الإخوة ومن بعض السلفيين عندما يباينون في هذا الموقف فيشددون في هذا ويتراخون في هذا، لا يفصلون في هذا ويفصلون في هذا، مع أن الكل شرك بالله جل وعلا. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه الموسوم بأضواء البيان قال فالإشراك بالله في حكمه كالإشراك به في عبادته. قال في حكمه ولا يشرك في حكمه أحد، إلى آخر ما قال. ثم بين في آخر مقاله أن الذي يفرق بين شرك الدعاء وشرك الطاعة الذي هو شرك التشريع يقول هذا مطموس البصيرة والعياذ بالله. الحادي عشر، لا فرق بينهما من جهة أنهما شرط للتمكين وحصول الخيرات. أتلو قول الله جل وعلا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. عبادة بدون شرك. ولهذا تستطيع أن تفسر فشل بعض الحكومات التي رفعت راية الإسلام ولم تفلح. لماذا؟ لأن كان الإسلام المرفوع ليس هو على ملة إبراهيم، إنما على العضين والتبعير، ليس على معنى الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، الإيمان بالله واجتناب الطاغوت، بل كان إسلاما مجزأا مبعضا، يرفع بعضه ويتغاضى عن بعض الآخر. ثم عدم التربية الإيمانية الصحيحة الصادقة للمجتمع على شرع الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. النقطة 12 بعنوان لا فرق بينهما من جهة استبشار المشركين واشمئزازهم وحنقهم على إفراد الله تعالى بحقه جل وعلا. حدثنا الله جل وعلا في كتابه العزيز عن استبشار يقع من المشركين عندما يشرك بالله عز وجل، واشمئزاز يقع منهم عندما يفرد الله جل وعلا بالعبادة وحده دون ما سواه، وحنق وغيظ يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا. هذا الشأن يقع من المدافعين عن عبادة القبور والأقطار والأغوات والأولياء والصالحين، ويقع كذلك من عباد التشريعات الجاهلية فهم يدافعون عنها، بل دفاع هؤلاء أشد وأعظم من أولئك، لأن هؤلاء غالبا معهم إمكانات وقدرات وعدة وعتاد يدافعون بها عن دساتيرهم الجاهلية وتشريعاتهم الظالمة الضالة المنحرفة. فالآيات التي يذكرها الله جل وعلا في هذا السياق يعنى بها كل مشرك من هؤلاء وهؤلاء. الآن إذا قلت لهؤلاء لا يعلم الغيب إلا الله ولا يحيي ولا يميت إلا الله ولا يرزق إلا الله ولا يعطي الولد إلا الله، يحنق هؤلاء ويغضبون. طيب الولي ما له شيء؟ فإذا ذكر أحد الولي مع الله أو من دون الله استبشر وفرح فرحا عظيما. كذلك أصحاب التشريعات الجاهلية إذا قلت إن الحكم إلا لله، كل دستور مخالف الشريعة فهو دستور باطل، لا حرمة له ولا احترام له، كل حكم مخالف شرع الله وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في قصة بريرة في حديث عائشة قال صلى الله عليه وسلم كل شرط ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. شرط الله أوثق وقضاء الله أحق وإنما الولاء لمن أعتق. إذا قلت مثل هذه الأشياء حنق عليك هؤلاء وغضبوا وزمجروا وملأوا الأرض ضجيجا وتحدثوا عن الفتن وتحرك أزلامهم وزبانيتهم وأصحاب الفتوى منهم إلى غير ذلك، يشمئزون من إفراد الله جل وعلا بأن يكون وحده هو الحاكم في عباده المشرع لهم وحده لا شريك له، ونفس لسان حال أولئك يقولون طيب ومحاكمنا هذه، طيب والبرلمان، طيب والمجلس التشريعي، طيب والقانون والكذا والكذا. إذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. يحدث الله تعالى عن هذه القضية يقول الله جل وعلا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. وقال تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذا قلت لا حرج نجعل الشريعة المصدر الأول يفرحون ما في حرج. جيد النص الأول يعني في مصدر ثاني وثالث ورابع ما في إشكال. هذا رجل مستنير، هذا رجل ديمقراطي، هذا رجل منفتح يفهم، ليس كأولئك أصحاب القلوب زي ما يقول العقول الظلمة، يعني عقل مظلم ما يفهم هذا. هذا يقول شريعة فقط، كيف شريعة فقط؟ طيب والمجلس هذا ماذا يصنع؟ طيب والقوانين التي تحاكمنا إليها أباء وأجدادا؟ طيب قانون الإنجليز ماذا يصنع؟ ما يقبل هذا، هذا الإنسان ما يفهم. هذا مشكلة الكبرى أنه لا يفهم لغة العصر، ويفهم لغة القرآن فقط لكنه ما يفهم لغة العصر للأسف الشديد. ويقول آخر المادة الثانية من الدستور أن تكون المبادئ، لاحظ ليست الشريعة، المبادئ، المبادئ الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. يفرح هؤلاء، جيد ما في إشكال. ماذا يقصدون بالمبادئ؟ المبادئ ما هي المبادئ؟ الأحوال الشخصية، الأحوال الشخصية، نكاح، طلاق، مواريث، المبادئ، والباقي كله من القانون الفرنسي. ينازعون الآن في مصر على هذه القضية ويقولون نناصر الإخوان، السلفيون قاموا يناصرون الإخوان لتثبيت هذه المادة. يا أخي المادة كفرية بالله جل وعلا. المادة هذه تنص على أن باقي أحوال الدولة كلها تحكم بالعلمانية بالقانون الفرنسي، ولا يحكم إلا بالمبادئ الإسلامية في هذه الأحوال الشخصية، طلاق، نكاح، مواريث. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، يفرحون فرح عظيم، استبشار عظيم جدا إذا ذكرت التشريعات الجاهلية مع التشريع الرباني. قال تعالى ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة كما في حديث النعمان، الدعاء هو العبادة، سند جيد. والدعاء دعاء عبادة ودعاء مسألة، ومن دعاء العبادة التشريع، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. فإذا صرفت هذا لغير الله فرحوا، إذا جعلت جزءا لله وجزءا لهم أيضا يفرحون، أما أن تجعله كله لله هذا غير مقبول مطلقا. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. الثالث عشرة لا فرق بينهم من جهة تعلقنا بجميع أنواع التوحيد بإحدى الدلالات الثلاث. الدلالات ثلاثة يقول أهل العلم، دلالة مطابقة ودلالة شمول ودلالة التزام. مطابقة، مطابقة الدليل لكل أجزائه، اشتمال، مطابقة الدليل تتضمن الدليل لبعض أفراد المسائل داخل فيه يتضمنها، لزوم أن يكون للدليل لوازم لا بد أن يلتزم الإنسان إذا أراد أن يستدل بذلك الدليل. على كل المقصود أن شرك الدعاء وشرك التشريع كله أو كلاهما يتعلقان بتوحيد الله عز وجل، سواء توحيد الله عز وجل بأسمائه وصفاته أو بربوبيته أو بإلهيته. والقرآن مليء بقرن هذه الأمور بعضها بالبعض الآخر. خذ مثلا أقصى من أقصى السور، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، كلها متعلقة بعضها بالبعض الآخر. وقال تعالى هناك في الآية الأخرى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. ربوبية وألوهية في سياق واحد. الرابع عشرة لا فرق بينهم من جهة الدفاع عنها كآلهة. ذكر الله تعالى عن هؤلاء وهؤلاء الدفاع عن هذه الآلهة، إله الدعاء من دون الله وإله التشريعات الجاهلية. قال تعالى وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. ذهب جماعات المفسرين أي ويذرك وتشريعاتك. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. وقال قوم شعيب قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. دفاع عن الآلهة. ف فكلهم يدافع عن آلهته، والله تعالى ذكر هذا عن المشركين في كتابه العزيز. الخامسة عشرة، لا فرق بينهم من جهة أن الإجماع منعقد على كفرهما. الإجماع منعقد على أن شرك الدعاء شرك أكبر، أليس كذلك؟ كذلك الإجماع منعقد على أن شرك التشريع شرك أكبر، لا فرق بينهما أبدا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية: فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف من تحاكم إلى الياسة وقدمها عليه؟ لاحظ، مثل بالشرائع المنسوخة، يعني لو جاء إنسان قال سأحكم فيكم بالإنجيل لكان كافرا بإجماع المسلمين، مع أن الإنجيل فيه حق وباطل، أليس كذلك؟ من تخليطات بني إسرائيل بالإنجيل، وكذلك في التوراة. لو جاء إنسان بشرائع النبي صلى الله عليه وسلم التي نسخت وقال سنجعلها هي المحكمة بيننا لكفر بالله جل وعلا، مع أنها كانت في يوم من الأيام حكم لله عز وجل، أليس كذلك؟ لكن الله تعالى متصرف القاهر فوق عباده نسخها. ألا له الخلق والأمر، يفعل ما شاء ويحكم ما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يقول ابن كثير: وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسة وقدمها عليه؟ الياسة أو الياسة، هذا كتاب جنكيز خان، مثل كتاب صاحب ريبر، الكتاب الأخضر، لفق فيه من دين اليهود ودين النصارى وشيء من دين الإسلام، وقال هذا الكتاب تتحاكمون فيه فيما بينكم. قال ابن كثير: من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. قال الشنقيط رحمه الله تعالى في أرواء البيان: ولما كان التشريع وجميع الأحكام شرعية كانت أو كونية قدرية من خصائص الربوبية كما دلت عليه الآيات المذكورة، كان كل من اتبع تشريعا غير تشريع الله قد اتخذ ذلك المشرع ربا وأشركه مع الله، والآيات الدالة على هذا كثيرة وقد قدمناها مرارا وسنعيد ما فيه كفاية. فمن ذلك وهو من أوضحه وأصرحه أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقعت مناظرة بين حزب الرحمن وحزب الشيطان في حكم من أحكام التحريم والتحليل، وحزب الرحمن يتبعون تشريع الرحمن في وحيه في تحريمه، وحزب الشيطان يتبعون وحي الشيطان في تحليله، وقد حكم الله بينهما وأفتى فيما تنازعوا فيه فتوى سماوية قرآنية تتلى في سورة الأنعام، وذلك أن الشيطان لما أوحى إلى أوليائه فقال لهم في وحيه: سلوا محمدا عن الشاة تصبح ميتة، من هو الذي قتلها؟ فأجابوهم أن الله هو الذي قتلها، فقال: الميتة إذن ذبيحة الله، وما ذبحه الله كيف تقولون إنه حرام، مع أنكم تقولون إنما ذبحتموه بأيديكم حلال. لاحظ كيف شيء يذبح والله تقولون حرام، وشيء تذبحونه أنتم تقولون حلال، فأنتم إذن أحسن من الله وأحل ذبيحة. فأنزل الله بإجماع من يعتد به من أهل العلم، كان يشير المرجع، يعني المرجع لا حظ لهم في هذا الإجماع، يعني قال: فأنزل الله بإجماع من يعتد به من أهل العلم قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، يعني الميتة. أي وإن زعم الكفار أن الله ذكاها بيده الكريمة بسكين من ذهب، هكذا تشريعاتهم قالت. وإنه لفسق، والضمير عائد إلى الأكل المفهوم من قوله ولا تأكلوا، وقوله لفسق أي خروج عن طاعة الله واتباع لتشريع الشيطان. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، أي بقولهم ما ذبحتموه حلال وما ذبحه الله حرام، فأنتم إذا أحسن من الله وأحلوا تزكية. ثم بين الفتوى السماوية من رب العالمين في الحكم بين الفريقين في قوله تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، فهي فتوى سماوية من الخالق جل وعلا صرح فيها بأن متبع تشريع الشيطان المخالف لتشريع الرحمن مشرك بالله، هذا إجماع ينقله الشنقيطي رحمه الله تعالى. وقال أيضا في تفسيره في أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن على قول جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات إن لهم أجرا كبيرا. قال: ومن هدي القرآن للتي هي أقوم بيانه أنه كل من اتبع تشريعا غير التشريع الذي جاء به سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم أو محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، فاتباعه لذلك التشريع المخالف كفر بواح مخرج عن الملة الإسلامية. ولما قال الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم الشاة تصبح ميتة من قتلها إلى آخر ما قال، ثم قال بعد ذلك فقال فهو قسم من الله جل وعلا أقسم به على أن من اتبع الشيطان في تحرير الميتة أنه مشرك، وهذا الشرك مخرج من الملة بإجماع المسلمين. وجاء في كتاب الإحكام لابن حزم قال وأتى بعضهم بعظيمة فقال إن عمر بن عبد العزيز يحدث للناس أحكاما، أي كان يحدث للناس أحكاما، يحدث للناس أحكاما بمقدار ما أحدثوا من الفجور. قال أبو محمد وهو ابن حزم هذا من توليد من لا دين له، أي من توليده من وضع نفسه، ولو قال عمر ذلك لكان مرتدا عن الإسلام. لاحظ، وقد أعاده الله تعالى من ذلك وبرأه منه، فإنه لا يجيز تبديل أحكام الدين إلا كافر. والصحيح عن عمر بن عبد العزيز ما حدثناه حمام بن أحمد عن عبد الله بن إبراهيم عن أبي أحمد الجرجاني عن الفربري عن البخاري قال حدثنا علاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم انظر ما كان من حديث رسول الله فاكتبه فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء ولا يقبل إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هذا هو المحفوظ عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يحدث من عندي تشريعات جاهلية ويضع ذلك. إلى أن قال والذي اخترع هذه الكذبة على عمر بن عبد العزيز لا يحلو من أحد وجهين، إما أن يكون كافرا أو زنديقا ينصب للإسلام الحبائل، أو يكون جاهلا لم يدرك مقدار ما أخرج من رأسه، لأن إحداث الأحكام لا يخلو من أحد أربعة أوجه، إما إسقاط فرض لازم كإسقاط بعض الصلاة أو بعض الصيام أو بعض الزكاة أو بعض الحج أو بعض حد الزنا أو حد القذف أو إسقاط جميع ذلك، وإما زيادة في شيء منها أو إحداث فرض جديد، وإما إحلال محرم كتحليل لحم الخنزير والخمر والميتة، وإما تحريم محلل كتحريم لحم الكبش وما أشبه ذلك. وأي هذه الوجوه كان فالقائل به مشرك لاحق باليهود والنصارى. اليهود والنصارى نعم هناك أصحاب المذهب الإبراهيمي يقولون اليهود والنصارى من أهل الإيمان. الله المستعان، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وقال ابن تيمية في الفتاوى والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. مسألة متعلقة بالاستحلال، لا بد أن نفهم يا إخوان أن الاستحلال العملي ليس كله دائما يكون شركا أصغر وكفرا أصغر، بل من الاستحلال العملي ما يكون شركا أكبر ناقلا عن الملة. فإن قيل لك ما المثال على ذلك قل له التشريع، التشريع استحلال عملي، وهذا الذي يتكلم عنه ابن تيمية في بعض المواضع، فمن استحل أن يفعل كذا يقصد استحلال عملي، فإن هذا يكتب يجوز كذا وكذا ولا يجوز كذا وكذا. ما معنى يجوز يعني؟ ما معنى يجوز يعني حرام أم حلال؟ حلال، استحل بشرعه بتشريعاته الجاهلية، وضع على الناس قوانين حرم فيها حلالا وأحل فيها حراما، وعليه يحمل أحد الوجهين في معنى حديث أبي مالك في البخاري يكون أقوام من أمتي يستحلون الحرى أي الفرج أي الزنا أو الفرج أي حتى اللواط كما يجري الآن من نكاح اللواط والسحاق ما يسمى بالمثلين وذلك، يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف. إذا قلنا هذا الحرام صار استحلالا عمليا وصار تشريعا من دون الله وصار صاحبه لاحقا باليهود والنصارى. خذ أمثلة على ذلك، ختان الإناء شريعة مجمع عليها لا خلاف بين المسلمين قاطبة في زمن الصحابة والتابعين والأئمة المهديين أن ختان الإناث مشروع، ثم اختلفوا في درجة هذه المشروعية، فمنهم من قال مستحب ومنهم من قال مباح. فيأتي المجلس التشريعي فيسن قانونا بالمنع من ختان الإناث بكل أنواعه وأشكاله. ما حكم هذا؟ هذا تشريع من دون الله وتحريم لما أحل الله وأجمع المسلمون على مشروعيته. من أذن لمثل هذا أن يسن هذا القانون؟ وسيأتي معنى الأسباب في ذلك بإذن الله جل وعلا. مثال آخر، ما يعرف زورا وبهتانا بالحرم الجامع، هذه كلمة متفق عليها عند هؤلاء، حرم الجامع. هذه الكلمة يظل لو تأملناها سواء في المعنى اللغوي أو المعنى الشرعي فهي ورطة كبيرة طاغوتية. ننظر إليها بالمعنى اللغوي، حرم بمعنى أنه إيش؟ له حرمة. ما معنى له حرمة؟ أي الافتئات على أصحابه حرم. طيب يعني شرعت. طيب ننظر المعنى الشرعي، الحرم الجامع يعني له منزلة كمنزلة إيش يا إخوان؟ مكة والمدينة. ما هناك في الأرض حرم بالمعنى الشرعي إلا إيش؟ مكة والمدينة. وهؤلاء يسمون هذا المستنقع الآسن بالحرم الجامع. وهناك يحمى الشرك بالله عز وجل. قل ما شئت، تحرق المصحف، تسب الله، تنكر الدين، تنشئ معرض للإنجيل. والعجيب يسمونه معرض الكتاب المقدس. من قدسه يا أخي؟ كتاب يتضمن الشرك بالله جل وعلا وسب الله عز وجل. هناك يحمى كل فكر هابط وكل لبسة رديئة تلبسها المرأة بدعوى أنه حرم جامعي، ويحمى ذلك بدستور الجامعة. ما يملك أحد أن يغير شيئا. يعني أنت الآن إذا رأيت امرأة كاسية عارية بأي درجات الكسو والعري، المهم في قماش على جسمها، ليس من حقك بدستور الجامعة أن تنكر عليها إلا بالتلطف والأخذ والعطاء. يا أخي عليك الله يا أخي، المرة الجاية تعالى سعبايا عليك الله يا أخي. لكن مثلا تقول اتق الله هذا حرام ولا يجوز وسنرفعك إلى الجهات المختصة، لا لا لا، الجهات المختصة تقول لا إشكال يا أخي، لا تحجع عن الناس واسعا، هذا دستور الجامعة، تريد ولا أخرج. ولهذا حتى الذين يقول نصلح من الداخل هو يستعمل هذا الأسلوب، عليك الله يا أخي. أما الذي يحكمه ويحكمها دستور الجامعة والحرم الجامع، والله المستعان. تطبيقاته كذلك ما يعرف بالدولة المدنية وما يعرف بالديمقراطية والعلمانية، كلها صور من صور التشريعات الجاهلية، الشرك والكفر، البواح، الصراح. والمسألة خطيرة جدا يا إخوان، مسألة خطيرة جدا. لكن للأسف الشديد الناس يوقفون على أنفسهم أشياء، والله جل وعلا يقول وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. المعظم ليس ما عظمته أنت أو عظمه المجتمع، وكذلك المهين، إنما الأمر إلى الله جل وعلا، هو الذي يدلنا ما هو العظيم ما هو المهين. إذا هناك خطورة كبيرة يا إخوان في هذا المقام في التفريق بين المتماثلات، وهناك الآن كبار ممن يشار إليهم البنان يقعون في هذا التفريق. شرك الدعاء شرك أكبر وصدقوا، شرك التشريع لا شرك أصغر. وقالوا من أعجب ما سمعت، قال طاغوت صغير، طاغوت صغير، يعني في طاغوت كبير وطاغوت أكبر، في طاغوت صغير طاغوت أصغر، هكذا مراتب الطاغوت عند هذا الإمام الجهدي، والله المستعان. وهنا يأتي الإجابة على سؤال يطرحه هؤلاء أيضا، يقولون لماذا تتكلمون عن هذا النوع من الشرك وما الفائدة الآن؟ يا سبحان الله، صار بعد دعوة التوحيد والصدع بحق الله جل وعلا والانتصار لرب العالمين سبحانه وتعالى والغيرة على حقه عز وجل، بل الغيرة على كرامتنا حقيقة، لأننا ما أكرمنا إلا بالتوحيد، ما كنا في هذه المنزلة إلا بالتوحيد، غيرة على كرامة الإنسان أن يكون موحدا لله جل وعلا، يقول لماذا تركه ولماذا تتكلم عن هذا، هذه فتنة وهذا كذا، ويجب أن يكون هناك اتزان وطرح ومصالح ومفاسد إلى غير ذلك. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. فلا بد أن نتذكر دائما أننا ندعو إلى الله لا إلى أنفسنا، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، تدعو إلى الله، وسبحان الله وما أنا من المشركين، قم لله بحقه، لا تبالغ، لا تجعل دعوتك في اتجاه واحد. أحد كبارهم يتكلم في هذه المسألة يقول ليست هي مشكلة كبيرة في هذا الزمن، لا إله إلا الله. يا أخي هذا هو الظلم الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي طبق الأرض، امتلأت الأرض تشريعات الجاهلية. أين دولة تحكم بشرع الله جل وعلا على مراد الله على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين هذا؟ منذ 100 عام الشريعة غائبة عن الأرض. قال صلى الله عليه وسلم لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج رجل يواطي اسمه اسمه واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما من قبل. هل تشريعات الجاهلية يا إخوان؟ أما قولهم من الفتنة، وفتنة اسمعون هذه الكلمة ضخم جدا، نريد أن نقرأ بعض الأقوال لكلمة فتنة نخص للذكر في موضعين في البقرة. قال الله جل وعلا والفتنة أشد من القتل، قال بعدها بآيات والفتنة أكبر من القتل. قال ابن كثير في تفسيره هذه الآية والفتنة أشد من القتل، قال أبو العالية ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك والربيع بن أنس الشرك أشد من القتل، الشرك أشد من القتل. قال الشيخ بن سحمان رحمه الله تعالى في الدرر السنية قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. قال تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. فأخبر أن الرحمة في هذا القرآن، فمن اكتفى به عن أحكام الباطل فهو المرحوم، ومن أعرض عنه إلى غيره فهو الخاسر. فإذا أعرض الناس عن كتاب ربهم وحكموا غير نبيهم عاقبهم الله بأن يعادي بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا، كما قال تعالى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. ولكن لما طبعا نحو من هذا ذكروا أيضا الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى في رسالته الدواء العاجل في دفع العدو الصائل، ذكر عن أهل اليمن كيف أنهم نزلت بهم بلايا، ضاقت أرزاقهم وانتشرت الشحناء والبغضاء فيما بينهم واعتدى بعضهم على بعض وسفكت الدماء ونحو ذلك، وبين أن هذا كله كان بسبب إحلال التشريعات الجاهلية مكان شرع الله رب العالمين. يقول ابن سحمان رحمه الله تعالى ولكن لما عاد الإسلام غريبا كما بدأ صار الجاهلون به يعتقدون ما هو سبب الرحمة سبب العذاب، انعكست المسألة وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرض، صاروا يعتقدون أن ترك التشريع الرباني رحمة ودرء للفتنة وأن تطبيق الشرع الرباني فتنة وضلال واضمحلال وإلى غيره. اسمع ماذا يقول ولكن لما عاد الإسلام غريبا كما بدأ صار الجاهلون به يعتقدون ما هو سبب الرحمة سبب العذاب، وما هو سبب الألفة والجماعة سبب الفرقة والاختلاف، وما يحقن الدماء سببا لسفكها، كالذين قال الله فيهم وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكذلك الذين قالوا لأتباع الرسل إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولينسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. فمن اعتقد أن تحكيم شريعة الإسلام يفضي إلى القتال والمخالفة وأنه لا يحصل الاجتماع والألفة إلا على حكم الطاغوت فهو كافر عدو لله ولجميع الرسل، فإن هذا حقيقة ما عليه كفار قريش الذين يعتقدون أن الصواب ما عليه آباؤهم دون ما بعث الله به رسوله. المقام الثاني أن يقال إذا عرفت أن التحاكم إلى الطاغوت كفر فقد ذكر الله في كتابه أن الكفر أكبر من القتل، قال والفتنة أكبر من القتل، وقال والفتنة أشد من القتل، والفتنة هي الكفر. فلو اقتتل في البادية والحاضرة حتى يذهبوا يفنوا تماما انتهوا، فلو اقتتلت البادية والحاضرة حتى يذهبوا لكان أهون من أن ينصبوا في الأرض طاغوتا يحكم بخلاف شريعة الإسلام التي بعث الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. المقام الثالث أن نقول إذا كان هذا التحاكم كفرا والنزاع إنما يكون لأجل الدنيا فكيف يجوز لك أن تكفر لأجل ذلك؟ هذا الذي يقولون فيه الآن يا شيخان، ضغط الواقع، ضرورات، تقية. ما هناك تقية يا إخوان إلا على مستوى الفرد لنفسه، أن يخاف على نفسه هو. أما أن تكفر الناس وتوقعهم في الكفر الأكبر لكي تبقي على ملكك فهذا هو عين ما فعله هرقل. ولا مساومات في دين الإسلام في هذه المسائل، مسائل قطعية، مسائل التشريع مسائل قطعية. قل يا أيها الكافرون، سورة كاملة نزلت في المفاصل، ودوا لو تدهنوا فيدهنون وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره إلى آخر الآيات، مفاصلة واضحة جدا. هرقل عرف الحق وظن بملكه فثبت على كفره والعياذ بالله، ليبقى له ذلك الملك. فما هناك شيء يعذرك عند الله تعالى أن توقع العباد في الكفر، فإن الله تعالى ما ملكك إلا لتحكم بشرعه وتقيم دينه سبحانه وتعالى. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وإذا كانت الأمة مجمعة على أنه لا يجوز أن يقتل المسلم أخاه المسلم ليبقي هو على حياته بدون وجه حق، هذا إجماع. ما يجوز لك إذا جاءك إنسان هددك قالك إذا لم تقتل فلان سأقتلك، بالإجماع لا يجوز لك أن تقتل فلان إلا بوجه حق، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود الصحيحين لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدين مفارق للجميع. فكيف يحل ويجوز أن تحافظ على ملكك على دنياك بإكفار العباد بتطبيق التشريعات الجاهلية بعرض الكفر على الناس؟ والله المستعان. قال فإنه لا يؤمن الإنسان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وحتى يكون الرسول أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فلو ذهبت دنياك كلها لما جاز، فلو ذهبت دنياك كلها لما جاز لك المحاكمة إلى الطاغوت لأجلها، ولو اضطرك مضطر وخيرك بين أن تحاكم إلى الطاغوت أو تبذل دنياك لوجب عليك البذل ولم يجز لك المحاكمة إلى الطاغوت. يعني أنت مطالب أن تفدي ماذا؟ دينك بدنياك، لا أن تفدي دنياك بماذا؟ بدينك. قال والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. طيب نمر سريعا على هذه النقاط الباقية. أسباب الوقوع في هذا التفريق، لماذا هذا التفريق حصل؟ أولا بغية التلبيس، هناك ملبسون يلبسون على الناس دينهم بفتاوى جائرة وأقوال باطلة ولو لإعلاق النصوص، ويحمل لواء هذا كله أئمة الإرجاء في العالم. وكما قال الإمام أحمد: الإرجاء دين يحبه الملوك. لماذا يحبونه؟ لأن هؤلاء يرقصون لهم الدين ويركبون معهم كل موجة والعياذ بالله. ثانيا مراقبة السلطان والقوانين الدولية، يراقبون السلطان ينتصرون له ولا ينتصرون لله جل وعلا، يرقبون القوانين الدولية ولهذا ينشئون برلمانات تشريعية شركية والعياذ بالله، ينسخون ويحلون ويحرمون والعياذ بالله. الانتخابات فرعا ذلك كذلك، العالم يريد انتخابات، لابد من انتخابات. انتخابات على ماذا؟ اختيار الحاكم والمحكوم، أي اختيار الحاكم والمحكوم به، تختار الحاكم فتختار المحكوم به. بمعنى ممكن أن يختار الناس في دائرة من الدوائر في لجنة من اللجان أن يكون رئيس اللجنة شيوعي، وبغض النظر عن المحكوم به، يعني ممكن يحكم بالقرآن. يجوز هذا عند المسلمين يا إخوان؟ لا يجوز. طيب نعكس المسألة، جاوب إنسان مسلم متقي ليحكم بالقانون البريطاني، يصلح هذا يا إخوان؟ ما يصلح يا أخي. المسلم ليس عنده خيار إلا أن يختار المؤمن المتقي ليحكم بشرع الله عز وجل فقط. أما الآن تسمع يقول لك الأجندة المطروحة إسلامية، لكن للأسف الشعب اختار شيوعي، يا سبحان الله، من خول الشعب ان يختار اصلا؟ من خول الشعب ان يختار هذا الطاغوت؟ فلا الحاكم ولا المحكوم به لنا فيه خيار، انما نختار ما اذن الله فيه. الله اذن بالقوي الامين، المؤمن المتقي، نختار من المؤمنين المتقين من يطبق بنا شرع الله رب العالمين. هذا هو الخيار المطروح. اما انتخابات وبرلمانات ولجان شعبيه وغير ذلك، والله المستعان. منها الارجاء، من اسباب الارجاء، لانهم يخرجون عمل عن مسمى الايمان، وبالتالي هذا عمل ولا يخرج عن الدين عندهم. منها الجهل وفساد التصور في اصل هذه المساله وخطورتها. ولذا تسمع من يتكلم يقول اذا كانت الشريعه ستاتي بدماء فلتذهب الشريعه. قال هذا الكودة مثلا، قال فلتذهب الشريعه، هذا ما يعرف حقيقه ما يقول، لانه للاسف الشديد يتكلم عن قضيه فرع لها اقوام من قبله على انها من الشرك الاصغر، شرك اصغر، كفر دون كفر. هذه مصيبة كبيرة. وآخر يعبر عن نفسه يقول إذا اختارت الأحزاب أنها لا تريد الشريعة فلتذهب الشريعة، فقامت الدنيا عليه ولم تقعد. وهو لم يقل شيئا غريبا بناء على معطيات الانتخابات. الانتخابات كذلك نفس الشيء، نعرف على المجتمع إسلام وشيوعية وعلمانية ومواطنة ودولة مدنية وكذا وكذا وكذا، وشيطان رجيم، والشعب يختار. وإذا اختار الشعب أنه لا يريد الإسلام، لا يريد الشريعة الإسلامية، فلتذهب الشريعة الإسلامية. هذا معنى المقال واضح صريح في هذه الانتخابات والبرلمانات. طيب، نقطة أخرى، شرك التشريع أخطر، شرك التشريع أخطر من جهة، نذكر الأمور يتبين في أنه أخطر حقيقة. أولا أنه الأصل كما تقدم معنا في تشريع إبليس اللعين. ثانيا أنه الأعم أثرا، الأعم أثرا، عندما يحكم الطاغوت في بلدة كل هؤلاء سيحكمون بماذا؟ بالطاغوت. فأثره أبعد وأكبر من أثر عباد القبور في قبورهم وفي أماكنهم ونحو ذلك. ثالثا أنه الأظهر هضما لحق الله تعالى، لأنه الأكثر منازعة للرب جل وعلا في كل شيء. فإن السماح بتشريعات الجاهلية سماح بهضم كل حق الله عز وجل. رابعا كثرة الغفلة عنه دعوة ومجتمعا، قليل من الدعاة من يتكلم على هذا، قليل من أفراد المجتمع من ينتبه لهذه القضية. فهذه من هذا الباب أخطر، لا بد من البيان فيه والإكثار من ذلك. خامسا مسايرته للأهواء أظهر من غيره. الأهواء يعني قد تجد إنسان يمج قضية تطوف بقبر، تنادي ميت، يقول يا أخي أنا ما أعتقد هذه الأشياء، لكنه عنده التشريعات التي توافق هواه يرسل إليها ويفرح بها. فهي أظهر من جهة أنها توافق الأهواء وضغط الواقع ومرادات الملأ. سادسا احترام أغلب المجتمع لمدشني هذا الشرك الأكبر. الآن تجد قاضي يحكم بالطاغوت يهش له ويبش، وإذا دخل مجلس قام له الناس ويسمى باسم الولاية، وهذا محامي يترافع باسم القانون الفرنسي والقانون الإيطالي والبريطاني يسمى الأستاذ، والناس إليه زرافات ووحدان، برلمانات ملأت الأرض لها هيبتها ولها مكانتها، دساتير جاهلية ملأت الأرض لها هيبتها ومكانتها. من هذه الأشياء وغيرها كذلك كان الحديث عن شرك التشريع أخطر وأهم من الحديث عن غيره من الشرك، والكل مهم والكل ناقل عن الملة. فنقول للذين يستميتون، لماذا تستميتون إذن في الدفاع عن هؤلاء؟ والله تعالى يقول ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا. إذن لا مساومة في هذا التشريع ولا تبعيض فيه. طيب، الفرق بين ترك الحكم والتشريع، هذه مسألة مهمة يا أخوان. ترك الحكم والتشريع هذه وقع فيها الخلط، ولهذا نجد أقواما يقولون بأن التشريع شرك أكبر، لكنه لا يفرق بين ما يكون من التشريع من ترك الحكم. لو أن إنسان أقر بأن حكم الله تعالى في الزاني المحصن لتوفرت فيه الشروط انتفت عنه الموانع أن حكمه ماذا؟ الرجل حتى الموت، فقال أنا أقر بحكم الله ولكني لا أكتب هذا في قضائي ولا أحكم به. التزام الترك ما هو يا إخوان في هذا المقام؟ تشريع، لأن الله تعالى ما قال لك اترك أو افعل، الله قال لك افعل فأنت تركت، فيكون الحكم ماذا؟ كحكم إبليس تماما. الله أمره أن يسجد، إبليس ما ترك السجود لآدم وسجد مثلا لجبريل، يعني بدل السجدة، إنما التزم ماذا؟ التزم الترك، ترك أمر الله، التزم ذلك فوقع في الشرك الأكبر واستكبر على أمر الله تبارك وتعالى. فالتزام ترك الشريعة شرك أكبر، وهو من التشريع. تقنين الحرام هذا محرم تستصل له قوانين، هل تشريع؟ يسمح بكذا وكذا، يجوز بناء كذا كذا كذا كنيسة، يجوز فعل كذا وكذا، لا يجوز إثارة الفتن. طبعا ما يقول لا يجوز الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يقول لا يجوز إثارة الفتن في الأماكن التالية كذا كذا كذا. طيب من خولك أن تقول يجوز ولا يجوز؟ وبالأمس القريب تحدثنا بعض الصحف أن البرلمان الآن مجتمع لإصدار تشريع، هكذا يسمون تشريع في قضية معينة. من أذن أن تشرع؟ شرع الله موجود، أنت عبد لله عز وجل، ما عليك إلا أن تطبق شرع الله تبارك وتعالى. إذن التزام الترك تشريع، تقنين الحرام تشريع، تحريم الحلال كختان الإناث تشريع، كل هذا داخل في معنى التشريع. طيب أثر هل تشريعات الجاهلية على الشعوب حقيقة يا إخوان ظهر في الثورات التي حدثت في العالم الإسلامي. لاحظوا الآن بعض الصيحات التي تنطلق، بعضهم يقول نريد ديمقراطية، وبعضهم عرض عليه الشريعة فقال لا لا لا نريد الوهابية، لا نريد المتشددين، لا نريد الإرهابيين، لا نريد لا نريد. لاحظوا أثر هذا الخبث على الشعوب يا إخوان، كيف أنه لما طبق الطاغوت صار أثره ممتدا على أفراد الشعب والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا الآن الشعوب تدفع وبال أمرها وتدفع الضريبة وتذوق وبال أمرها، سفك دماء كثير حصل، مقدرات، طغيان، تسلط العدو من هنا وهناك، وكل هذا يا إخوان بسبب التنكر لشرع الله جل وعلا قرابة 100 عام والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. والأحزاب الآن مطروحة من, من, من الشعوب، كل واحد عنده أجندة. ما معنى أجندة؟ يعني عنده دستور خاص. كل هؤلاء وأكثرهم دساتيرهم بعيدة عن شرع الله عز وجل، قد يضع مادة أو مادتين هكذا لكي يدغدغ مشاعر بعض الأتباع المتعاطفين معه، لكن الشريعة غير مطبقة خاصة في هذه الأجندات التي تطرح في الساحة. نقطة أخيرة، لماذا فشل من فشل في إقامة دولة إسلامية حقيقية، مع أن الدول التي قامت على الشريعة الحقة مكنت زمن، دولة عثمانية 8 قرون، دولة أموية مكثت زمن، العباسية، دولة المماليك، كذا كذا، مكن لها في الأرض. فلماذا هذه الدول سريعا ما تزول؟ لأنها لم تعرف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الجهل بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في تربية الشعوب والقيام بشرع الله عز وجل، اتباع الهوى، مراقبة مرادات الشعوب والجري في ركابهم لإرضائهم، عدم السعي في تعليمهم دين الله جل وعلا، التعلق بشماعة الخلاف لتبرير وتمرير وترقيع وتبرير المسائل المختلف فيها بينهم وبين شعوبهم أو بينهم وبين ضغط الواقع المعاشي في الدول من حولهم، اختلفوا اعمل ما شئت، قال فلان اعمل ما شئت، وهكذا صار الخلاف شماعة، فصار الدين كله لا ينضبط عند هؤلاء مطلقا. حتى قال قائلهم فنان كده وفنان كده ما يفرقش كثير، ما في إشكال، المهم أن تطبق ما تراه أنت موافقا لحظ من قول من أقوال أهل العلم، ولو كان مغمورا ولو كان شاذا ولو كان باطلا والنصوص على خلافه. أخيرا مراقبة المجتمع الدولي ونسيان قدرة الله رب العالمين. ونختم بأبيات جميلة لابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته يقول فيها: والله ما خوف الذنوب فإنها لعلى سبيل العفو والغفران، لكنما أخشى انسلاخ القلب عن تحكيم هذا الوحي والقرآن، ورضا بآراء الرجال وخرصها لا كان ذاك بمنة المنان، فالكفر ليس سوى العناد ورد ما جاء الرسول به لقول فلان، فالكفر ليس سوى العناد ورد ما جاء الرسول به لقول فلان. إذا كنت قلت لهؤلاء طبقوا الشريعة وجوبا لا خيار لكم عاندوك وأقاموا الأرض من حولك، ولو قلت إذن